يعني كان حديث معهم طويل فيما يتعلق يعني الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يعني ما جئنا لنكذب عليهم، ولماذا أنتم نكذب عليكم. حتى أحد الأخوان ذكر لهم مثال عقلي يعني يعتبر يعني مقنع نوعا ما لهم. سعر اللتر البنزين عندهم تقريبا ب10 ريال، معيشة غالية عندهم. أي نعم، معيشة غالية جدا، البلد غالية. فقال هؤلاء عندهم اللتر بأقل من ريال، وأنتم عندكم بمبلغ وقدره، معقول يعني جاءوا من بلادهم وتركوا كل ما يملكون ليكذبوا عليكم، ولماذا أنتم؟ فيعني اقتنعوا بهذا الحديث وبغيره، وأسلم 50 غير 100 سبحان الله بفضل الله عز وجل. سبحان وكان الله. من عجائب الأمور كان القس الذي كان يحدثهم موجود، كان جلس في طرف المكان. أنا يعني ألمحته قد وضع صليب كبير على صدره، فكلمت أحد الأخوان الشيخ محمود جزاه الله خير بحكم أنه يعني لغته الإنجليزية نوعا ما جيدة، فذهب إليه تحدث معه. فجأة يعني وجدت أنه شال الصليب القس هذا ووضعه على جنب، والله دقائق معدودات، ولأن الرجل جاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. بل أعجب من ذلك، قال أنا ما أريد أن أسلم وأكتفي، أريد أن يكون لي دور في تعليم المسلمين. إذا بنيتم عندنا مدرسة أريد أن أكون أحد المدرسين في هذه المدرسة حتى يكون لي دور فاعل في نشر الإسلام. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الشاهد أنه يعني كانت هذه من البشارات الطيبة المباركة، والجميع حقيقة لهم يعني جهد مبارك ومشكور، أسأل الله أن يتقبل من الجميع. طيب أنا قبل ما أروح للمحور الختام الذي أريد أن أختم به، أبغى أسألك عن البرامج اللي سويتوها. كان في منها مسابقات، وأنا تعجبت، شفت مسابقة للقرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ السنة، مع أن الحديث الذي تحدثت به بالساعكم تعلمونهم أمراء قبائلهم ومعلمي حلقات تحفيظ القرآن عندهم على بعض اللي نحن نعتبرها أمور تأسيسية. نعم. وهؤلاء وصلوا إلى حفظ القرآن وحفظ السنة، كيف كانت هذه الثمار؟ كانت فكرة مسابقة القرآن حفظ القرآن والسنة للطلاب الذين كان لهم يعني دور في المشاركة في حلقات تحفيظ القرآن الكريم لهذه الدول، دول غرب أفريقيا. فأقيمت هذه المسابقة، طبعا أقيمت مسابقات قبلها من قبل الهيئة العالمية للتعليم الإسلام والرابطة والندوة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات. فكانت هذه الفكرة يعني تتم وتكمل لما سبق من هذا الخير. فأعلن، طبعا رتب لها قبل 4 أشهر أو 5 أشهر، طبعا بعد رمضان تحديدا في شهر شوال ذهب أحد الإخوة جزاه الله خير ورتب هذا البرنامج، ويعني الأمور التي يتهيئون لها في الحفظ من القرآن ومن السنة. فاستعدوا أو بدأوا يستعدون لهذه المسابقة، وبالفعل شاركت هذه الدول اللي هي ذكرناها، غانا وتوغو وبنين وبوركينا فاسو ونيجيريا وليبيريا وغينيا كوناكري. فجاءوا هؤلاء المتسابقين، وكان الشيخ علاء الدعيجي جزاه الله خير هو الذي يعني كلفناه ب يعني الإشراف على يعني هؤلاء الحفاظ من القرآن والسنة. فكانت النتائج المبهرة حقيقة اللي أبهرتنا. يعني المركز الأول حاز عليه طفل عمره 12 سنة من غانا اسمه إسماعيل، حاز على 98.5، تلاوة جميلة جدا وصوت رائع، لكن لو تقول له كيف الحال ما يعرف يرد عليك. سبحان الله. اي نعم، لكن يعني يقرا القران بقراءه رائعه جدا. تمنيت ان احضر يعني نموذج لي يعني تلاوتي، لكن لعله يكون ان شاء الله في لقاء قادم. هذه كانت من الامور الطيبه حقيقه والبشارات. جيد، وانا اتوقع ان البشارات ما شاء الله تبارك الله الحديث عنها لا يمل وهي كثيره، لكن اسمح لي في ظل هذه الزيارة وهذا العمل الذي تقومون به، العمل المضني وضيق الوقت الذي تمرون به، خاصة أن الرحلة يعني وقتها محدود، وأنتم المعهود والمعلوم عنكم الشيخ خالد كشأن غيركم من الاهتمام بأمور المسلمين، وأنت تعرف في هذه الفترة اللي كنت فيها أنتم في غانا كانت أو نقول العالم الإسلامي يموج بكثير من المصائب والمشاكل، وكانت أحداث سوريا يعني في ثورتها، ورحلتكم قبل تقريبا بداية الشهر الماضي ليس كذلك؟ نعم صحيح. وكانت هذه الأحداث يعني مستمرة في ظل الوضع اللي أنتم تعيشونه، كنتوا تتابعون هذه الأخبار تطلعون عليها؟ والله كان المتابعة يعني ما أخفي كانت ضئيلة، ليس تقصيرا في يعني الاهتمام بوضع إخواننا، لكن كان البرنامج يعني مليء جدا من الصباح إلى وقت الظهر، وبعدها استراحة بسيطة جدا للغداء، ثم العودة مرة أخرى للبرنامج بعد صلاة العصر إلى وقت المغرب. ثم كان يعني يتخلل هذه الدورة الشرعية بعض اللقاءات مع بعض الدعاة وبعض الضيوف. كانت تأتينا حقيقة بعض الرسائل والاتصالات يعني لسماع حال إخواننا، والعجيب أن وجدنا الجميع يعني بلا استثناء من الدعاة هناك في أفريقيا وتحديدا في غرب أفريقيا أنهم يحملون الهم ويتصلون. يعني في الجمعة الماضية اتصل علي الشيخ إرميا جزاه الله خير يعني يسأل عن بعض الأمور، ثم سأل عن وضع سوريا وكيف الوضع الآن يعني ما يتعلق بالدعاء والقنوت وكذا، فكان الجميع يحمل الهم. فيعني كانت هذه الزيارة يعني انطلاقة ويعني بارقة أمل إن شاء الله بإذن الله وسط هذه الظروف التي أسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج لإخواننا. اللهم آمين. في ظل هذه الزيارة يا شيخ، ما كان يحدوك يعني أنا أقولهم يعني متابعة الأخبار، متابعة الوضع بشكل تفصيلي، خاصة مثلا همك مثل هذه القضية، ولا ما كان عندكم وسائل اتصال كافية للكتابة؟ الوقت قلت لك يعني ضيق الوقت كان هذا يعني الوقت أو الوسائل؟ لا الوقت والوسائل ما أقدر أقول أنها يعني غير متوفرة، لكن ضيق الوقت منعنا من متابعة بعض الوسائل المرئية. نشاهد، ما انقطعنا تماما عن الأخبار، لكن نشاهد، لكن ليس بهذا التوسع الذي يكون يعني في بلادنا أو في غيرها من البلاد التي يجد فيها الإنسان مثلا وقت يعني يتابع فيها أخبار الإخوان. تأتينا حقيقة بعض الرسائل وعبر الانترنت إذا يعني فتح المجال في متابعة الانترنت، لأنه الشبكة ضعيفة وعما عندهم خاصة في المكان الذي نحن فيه. فما نقول كان انقطاع، يعني نعوذ بالله من ذلك، لكن كان في تواصل، لكن ليس التواصل الذي ينبغي أن يكون لانشغالنا بهذا العمل الذي نسأل الله عز وجل أن يتقبله ويجعله خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. طيب ختاما، أنا قبل أن أختم أريد أن أعرف ما الذي تركته هذه الرحلة في نفس الشيخ خالد، ومتى العودة؟ والله من أعظم النعم أخي بندر التي تركتها هذه الرحلة في نفسي وفي نفوس كثير من المشاركين، إلا ما قل كلهم، الإحساس والشعور بنعمة الله عز وجل علينا. اللهم يعني أحسسنا بنعمة الله عز وجل، أولا نعمة الإسلام، ثانيا النعم الأخرى الكثيرة التي نتقلب وننغمس فيها صباح مساء من جراء رؤية حال إخواننا من الفقر والجهل والأمور الكثيرة حقيقة التي يعني رأيناها. فكان أحد الأخوان تكلم يعني كلمة جميلة ورائعة عبرت حقيقة عن شعور الجميع، قال أنا يعني هذه الرحلة كانت يعني بصمة واضحة وقوية ومؤثرة جدا في حياتي، وستكون نقطة تحول للأفضل إن شاء الله وللأحسن يعني بين أولادي وبين أقاربي وبين يعني من أعرف، حتى نذكر الناس بهذه النعم التي نتقلب فيها صباح مساء. هذا أثر من الآثار الكبيرة. من الأمور كذلك المؤثرة، وجدنا حقيقة تفاعل الناس وفرحهم بالقدوم وحزنهم بالمغادرة. فيعني هذا كان مؤثر. نعم يعني مواقف مؤثرة جدا، يعني لا نملك إلا أن ندعو لهم بالتوفيق وبالسداد وأن يجمعنا دائما على خير، وهذا يعني يمثل حقيقة يعني تجسد المسلمين بالجسد الواحد. حتى أنا أذكر مرة كان في لقاء عندهم، كان في لقاء تلفزيوني، فأحد الدعاة يقول ما الذي جاء بكم إلى هنا من بلاد بعيدة؟ فقال، وكان اللقاء يعني منقول على الهواء مباشرة، فقال نحن كالجسد الواحد، إذا تألم مسلم في الشرق حس به الذي في الغرب، وهكذا. فيعني هذا من أو هذه من الثمار حقيقة لهذه المباركة. والعودة إن شاء الله بإذن الله ستكون قد تكون في نفس أو في نفس تقريبا التاريخ، حتى يوافق وقت إجازة يعني من لديه أعمال أو ارتباطات أو مواعيد، يكون في هذا الوقت تقريبا يعني إن شاء الله يكفي مدة. الله يكتب لكم الأجر. الله يكتب لكم الأجر. وإن لم نكن معكم لكن قلوبنا معكم، دعاونا موصول لكم يا شيخ خالد، نسأل الله أن نسدد خطاكم. أنا قبل أن أختم سأقرأ رسالة وبعدين أختم. هذه رسالة تقول بندر أمانة تلاقي فيها ربي أنك تقبل رأس الشيخ خالد. أنا بعد ما أختم حقبل رأسك إن شاء الله. ما استحق والله. مشاهدين الكرام، هنا انتهى يومنا الجديد، نلتقيكم غدا بإذن الله عز وجل، وأنا أنتقل لقبر رأس الشيخ خالد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياها أيه. عبد الله هذه هدية من الأخوان في غانا من الدعاة، هذا ما شعارهم ما شاء الله أي بيلبسونك إياه هذا أي هذا شعار غانا أي نعم أي. طيب هذا الشعار من غانا، والتحية لكم جميعا، والدعاء موصول للشيخ خالد ولمن معه من المرافقين جزاهم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. الله يعطيكم العافية. الله يجزاك خير. الله يحفظك. الله يرفع لك. الله يسعدك. جزاكم الله خير. بارك. الله يجزاكم خير. استودعكم الله. الله يحفظكم. بارك الله فيك. البرنامج برعاية جمعية كفا للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات.